قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليك. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة، الواسعة والجبهة شمس وساطعة، والكحل رباني وإلهي في الرموش، والنني ليل النني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة من نور وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يدوب عشرين، بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي ابتي هادي، والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه، الكف ناعم إنما القبضة قوية. طالت حياتك يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف، بيتكلم على مهله وصمته كلام، ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، صلي على سيدنا النبي جد الحسين، ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين، ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين، أدى الرسالة وتمها بين اليومين. صلي صلي على سيدنا النبي، سيدنا النبي واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.